ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. بده يدينا صورة بقى من حكاية جهنم والعياذ بالله. حين يعطي الله صورة تبشع جزاء يريد منا اننا نكتل كل جهودنا عشان نمنع نفسنا عن هذا. يبقى هو مش غرضه ينفرني، ده هو غرضه يعمل ايه؟ ساعة ما يبشع العقوبة كده ويديلك العقوبة بصورة بشعة، يبقى الغرض ايه؟ الغرض انك ما تقدمش عليها. يعني لما نقول للسيد احنا هنقطع ايدك، هو انا غرض ان اقطع؟ لا، ده انا غرض ما اقطعش، فبشعت العقوبة علشان يمتنع عنها. مش ببشع العقوبة الأرض منها كده، لا، لأنني ببشعها عشان ما يفعل. ليه؟ لأنني أبشعها في وقت يمكنه أن يتلافاه فيها دلوقتي، يعني يقدر يمتنع ولا ما يمتنعش. ولذلك لما جوا الحكماء في قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص إيه؟ حياة. أما القصاص يقول لك يا أخي بقى واحد اتقتل، نيجي نقتل واحد تاني كمان، يبقى العالم نقص إيه؟ اتنين. هم وين قايل اللي يقتل ينقتل علشان أقتل اتنين؟ علشان اخلي الاثنين احياء. لما يعرف انه انقتل حينقتل يقوم ما يقتلش، فنفد الاولاني، وما دام ما قتلش مش حينقتل، يبقى نفد التاني ولا ما نفدش؟ يبقى انا غرضي اعمل القصاص عشان ايه؟ عشان اقتل ولا عشان ما اقتلش؟ عشان اقتل. ولكم في القصاص ايه؟ هم خدوه بقى وعملوها ايه؟ جمله بشريه، القتل انفى للقتل. القتل ايه؟ انفى للقتل. فالصورة بقى لما دخلوا جهنم تلفح وجوههم النار. اللفح هو مس النار للشيء بحرارتها تم تشويه، ومنه برضو النفح بقى، اللفح زي النفح تمام. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كلمة كالح دي احنا بنستعملها في العامية، يقول لك ده فلان ده كالح، احنا بنستعملها. طب كالح يعني يقصد بها ايه؟ ان هو كده ايه؟ عبوس وشكله متغير، تغير نكراني، تغير ينكر. والكلح ضربوا لنا له مثل في رأس الخروف حين نشويه، ساعة ما تتحط في النار عشان تنشوي يوم ايه اللي يحصل له؟ الشفة الفوقانية دي تطلع لايه؟ لفوق، والشفة التانية دي تنزل، وسنانه تبقى ايه؟ يبقى شوف كده الخروف كده لما تشوف تركيب ايه؟ يقول لك ده ايه؟ كلح وجهه. كلح. حتى قالوا ان الشفة الاولانية تتلصق بجبهته والشفة التانية تتلصق بصدره. شوف بقى، شفة راحة كده وشفة راحة كده وسنانه بقى باينة، يبقى كالح ولا مش كالح؟ يبقى كالح.